قياسا على ايش؟ على السكوت والصمت، لانه من باب اولى. نعم. كيف يؤولون الاحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم او قاس فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ربما يقولون جاءت في السنه فنقبله، نحن اهل ظاهر. قواعد يعني الرجعية، ها؟ لا ما هو شرط، الأفضل أن يشهد وليس بشرط. نعم. هل عندك الرجل يجامع زوجته يقول له أجر، ولو جامع أجنبية كان عليه وزر، فإذا كان في جماعة أجنبية عليه الوزر ففي جماعة أهله له الأجر. نعم. الآن مصطلحات الحديث، ها؟ مصطلحات الرسالة المصنف رحمه الله في الخبر، هل نعتمدها أم نتركها؟ اعتمد ما قاله أهل الحديث. أنا ذكرنا هذا يا أخوان تو، قلنا لكم أهل الحديث أدراب وأولاد. لا، ربما لو جاءنا إنسان مثلا يتكلم في الفقه وقال هذا مرسل نحمله على ما قال الفقه. نعم. أخونا يوبخ الفقهاء، يقول لماذا يشتغلون في ما هو ليس من شأنه، ومن حسن الزمرار تركه ما لا يعلم. كذا إيش؟ أنا فهم الكسر فقط. بارك الله فيك. الفقهاء ما هم يتكلمون هذه في أبواب الفقه، ما يتكلمون في أصول الفقه، وهذه لها علاقة بالسنة، والسنة كما تعلم أحد الأدلة التي تثبت بها أحكام الشرعية، فلهذا اضطروا إلى البحث. نعم، انتهى الوقت.